وادي احنا على بخاص احنا جزائر واحنا ورقله مازلنا في الحكايه هذه راهو يلا يا طل وزيد الطل يا وهات فيد الكل يا طل وزيد الطل هات فيد الكل وحشتك انا عندي مدة ساعتي بيك يا الاخر لا لا لا ايه المدة ولات سنين وانا ديما بحاذ العين المدة ولات سنين وانا ديما بحاذ العين حن عليا المدة ولات سنين وانا ديما بحاذ العين المدة ولات سنين وانا ديما بحاذ العين حن عليا باللغة سبحانه زين الزين كل بجه ربي المتين يا سبحانه زين الزين وقتاش طريق الفلة يا وطلي وزيد الطل يا وهات فيد الكل تطلي وزيد الطل يا وهات فيد الكل توحشتك انا عندي مد سعدي بيك الاسمر يا سعدي بيك الاخرى تتعدى بديل النسمة ترسمني في قلبي وشم عليها يكبر كلها يا وطل يا وزيادة طل يا وياتي في هدك يا وخيتي طل يا وزيادة طل يا وياتي في هدك عوض وحشتك يا لعندي مد سعدي بيك لله يا وسعدي بيك الاخرى يا وسعدي بيك لله يا وسعدي بيك لله يلا واحلى طلب خاص يلا ايه امانا بانا بانا بانا امانا بانا بانا بانا كل يلا